الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأذكر نفسي وإخواني بالمقصد الأعظم الذي خلقنا من أجله وهو أن نسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بالهدى ودين الحق. هذا هو الذي ينشده المسلم في حياته، ينشد الهدى وهو العلم والنور، ودين الحق وهو العمل بهذا الدين. حول هذا يدندن وحول هذا يدور، وأن يحذر مما يعيقه عن هذا الهدف. ويرديه ويكسبه الخسارة وغضب الرحمن، ويخسر خسرانا مبينا، لا سيما عندما تأتي هذه الفتن التي قدرها الله سبحانه وتعالى وهي متجددة. تأتي الفتنة وترقق التي بعدها، لكن سبيل النجاة موجود، وقد أرشد إليه الله عز وجل وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على أو حتى تصير على قلبين. أبيض كالصفا لا تضره فتنة، ما بقي الليل والنهار. ما بقيت السماء والأرض. أسأل الله من فضله. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من قلبه. حديث رواه مسلم، ونسأل الله السلامة والعافية من هذا الصنف الثاني. فسبل النجاة قد وضحها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أنه لما تأتي الفتن ينكرها المسلم ولا يرضاها. وإن كانت الفتنة عندما تأتي تتشبه وتتزين، فأنى لك معرفتها؟ أن ترجع إلى ما أرشدك الله عز وجل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا جاءت الفتن فهناك ما تدفع به هذه الفتن، يوجد ما تدفع بها الفتن. وهذه دروس العلماء في هذه الأيام تدور حول هذا المحور، حول هذه الأمور، ما هي سبل النجاة من الفتن. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء القسم الأول، أيما قلب أنكرها، يعني قلب المسلم ينكرها فينجو. ولما جاء الصنف الثاني الذين حذر منهم جاء التوضيح والبسط. القلب الأسود المرباد كالكوزي مجخية منقلب على نفسه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من قلبه. الذين أشربوا في قلوبهم الفتن شأنهم كشأن الذين أشربوا في قلوبهم العجل. وما أسرع دخول الفتن إلى القلوب إذا كان قوم موسى عليه الصلاة والسلام في مدة 40 يوم أشربوا في قلوبهم العجل وأحبوه وجنوا من أجله. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. 40 يوم ما وش قال لهم عالم، هذا نبي رسول، نبي رسول من الرسل، بل وصفه الله عز وجل في القرآن الكريم وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يعني قال أشدد به أزري وأشركه في أمري، مناقب عظيمة ذكر بها هارون عليه الصلاة والسلام. لكن الذين أشربوا في قلوبهم العجل، الذين أشربوا في قلوبهم الفتن، ولو جاءتهم كل آية لا يسمعون، لأنه استشرفها وأحبها وصار لا يبالي لا بكتاب ولا بالسنة ولا بأقوال العلماء، ولم ينفعه كثرة العلم، وصار عنده فساد التصور، فساد العقل، فساد الإرادة، اجتمعت فيه الشرور. جيء له بالآيات والبراهين والحجج والسلطان لا يقبل، لأنه أشرب في قلبه فتنة، جعل في رأسه بأنه يقدس فلان، لا يبالي الآيات الأحاديث العلماء يتكلمون الحجج البراهين لا يبالي، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يرد الآيات. بل إن بعضهم لما تأتي الفتنة يكره أن تذكره بحديث وهو صحيح في البخاري ومسلم، ربما أوله، ربما صرفه، ربما أنكره، خصصه ولم يعممه، استعمل فيه الاختصاص في الأصول وفي كل ما عنده يأتي به لكي يرد النص، لا يبالي. فكثرة العلم عنده لا تنفع. أرسل رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن اكتب لي في العلم، أرسل لي بالعلم. فقال له ابن عمر رد عليه قال إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعة المسلمين، ففعل. هذا هو العلم. ولذلك تجد العامي البليد قد أخذ الأوامر والنواهي واستقام عليها وبصره الله عز وجل. فالعلم ليس كثرة التلقي، وإنما العلم الخشية، لأن الفتن إذا جاءت هذه الأربع أو هذه الثلاثة تأتي رخيصة على الناس. الفتن تسترخص هذه الأمور، الدماء، الأعراض، الأموال، بل الاستهانة بالجماعة، الجماعة التي عظمها الله عز وجل، قال لو أنفقت ما في الأرض، هو الذي ألف بين قلوبك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ترى لماذا يعني إعادة هذه الكلمات ألف وألف يؤلف؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، هذا اللي قال الجماعة. فلا تسترخصها، لكن الفتن والمفتون يسترخص لا يبالي، المهم أن ينجو هو، وأن ولو أن يطأ رؤوس جميع الخلائق ويدوسهم ويكردسهم ويهلكهم، المهم أنه يقدس هو وينزه هو، ولا يبالي هل أشرك بالله عز وجل، هل طعن في دين الله عز وجل، لا يبالي. هذه الفتن الناس يسترخصون هذه الأمور الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في بيعة النساء مثلا، قال إذا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن الأموال ولا يزنين هالعهد ولا يقتلن أولادهن هالأموال الدماء ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور. في حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ الأمر خطير في هذه الأمور. الفتن هذه التي ترونها استرخصت كل هذه الأمور واتجهت إلى تقديس شخص أو شخصين أو ثلاث. عطل حد الله عز وجل على حد قولهم فطاروا فرحا، مع أن لأن يقام حد من حدود الله أفضل من أن يمطر الناس 40 يوما. 40 سنة. 40 سنة. الله أكبر. كما ذكر الشيخ في كلمة الله في المغرب، قال امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها، قالت يا رسول الله أقمت أو أصبت حدا فطهرني. والناس اليوم هذا الحد لو أقيم على هذا على شخص ما فإن الله لا يزيده إلا عزا. الله تبارك وتعالى أنزل علينا هذه الآيات وهذه الحدود ليعزنا، بل يعز ذاك المقذوف أو القاذف، حتى القاذف إذا كان تاب إلى الله عز وجل هذا شرف عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الفتنة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل إلا ما أشرب من قلبه، إلا الذي يمليه عليه هواه. ولذلك في الفتن إذا جاءت ينبغي دفعها بالتقوى ودفعها بالاعتصام بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن قال إنها ستكون فتن، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. إن السنة كما قال الإمام مالك سفينة نوح، هي التي إذا جاءت الفتن نركبها فننجو. والفتن ينبغي أن يكون الإنسان فيها عاقلا، لا بد من الرزانة والتؤدة والحلم والتعقل وعدم الاندفاع وعدم الذهاب في موجة الهمج الرعاع. لأن هذا ما يزيدها إلا توقدا واشتعالا. فينبغي على أولي الأحلام والنهى أن يتعقلوا ويسمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فنسأل الله أن يقينا الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لهم تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. فما كان من شأن الصحابة إلا أن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لكن القوم لما تذكر لهم فتنة قل لا اسكت، هذه ليست فتنة. الشيخ محمد يعرف بأنها مش فتنة، الشيخ فلان قال بأنها مش، قال لي واحد هذه الحقيقة هذه فتنة، يعني يوم أو في فجر الفتنة. أنا تكلمت على السليقة وعلى على الفطرة، جيت عند جماعة الزواغي وجماعة السطيف وقلت لهم، قالوا لي وش نديروا هذه الأمور؟ قلت لهم هذه فتنة، اتركوا الأكابر هم الذين يحلونها، إن شاء الله يجي الحل. فأجمع الثلاثي الشر كلهم في يوم واحد، هذا في القبة وهذا في الحديقة وهذا في المهمة القذرة يتكلموا. هذا رويبدة بالأمس، أمس يعني الأمس كنت الشيخ المبجل الشيخ كذا، واليوم صرت الرويبدة ويهجر وكذا لمجرد قلت فتنة. ليش؟ قال هذه مش فتنة، هذا الأمور واضحة. صار الذي يدعو الناس إلى التعقل والذي يقول هذه فتن يصير هذا أخرجوه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالواجب على المسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد ذكر الله لنا شأن بني إسرائيل لما قيل لهم قولوا فقالوا قالوا حنطة, قالوا قولوا حطة, قالوا حنطة, قولوا سمعنا وأطعنا, قالوا سمعنا وعصينا. الفتن إذا جاءت لا يعرفها الدهماء ولا يعرفها الرؤوس, يعرفون أنها فتنة, لكن لسان قولهم أو لسان حالهم نحاول ملكا أو نموت فنعذرها. عندهم سياسة الأرض المحروقة, يضحوا بالشعوب كلها, المهم أنهم يصلون إلى هدفهم أو يصلون إلى هدف الشيطان. لأن التراجع في مثل هذه الحالات سيقلب الشعوب عليهم كما قلبها على رؤوس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 90. ربوا الدهماء وربوا الأشرار على على على الشر وعلى السب والشتم وسوء الخلق. فلما قالوا لهم متى الجهاد, قالوا صبروا شوية, قال إذا أنتم كفار, فانقلبوا عليهم فهم يخافون من انقلاب الناس عليهم, وإلا رأوا بأنهم دخلوا معترك تورطوا. لكن باش يقولوا غلطنا ولا يقولوا يلا نراجع أنفسنا, هذه ما تسمعوهاش منهم أبدا. لسان حالهم كما قلت نحاول ملكا أو نموت فنعذر. نسأل الله الثبات, ونسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأستغفر الله وأتوب إليه. زدنا فقط يعني جاءت تتم من كلام الفتنة. أنتم تعرفون كما ثبت عن